أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إنني لدي رغبة شديدة في أعمال الخير، ولكنني أحس بمثبطات في نفسي تصرفني عن هذا العمل، فما هو الحل؟ بارك الله فيكم وحفظكم الله. الحل أنك تستعين بالله عز وجل، ما في عمل خير يأتي بسهولة ويسر. حفت الجنة بالمكاره، مكاره في النفس ومكاره في الناس ومكاره في كل شيء تقصده من الخير، مكاره يبتلى بها ولي الله المؤمن لترفع درجته ويعظم أجره ويظهر صدقه. فلولا الله ثم هذه المكاره لما ظهر صدق الصادقين ولما انكشف نفاق المنافقين. الصبر على الطاعة والعزيمة، العزيمة على الطاعة والعزيمة على الرشد أمر عظيم، ولذلك ينبغي على كل من علم الخير أن يعزم عليه. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه العزيمة على الرشد، فاعزم بارك الله فيك واجعل في نفسك أنك لا ترى باب خير تستطيع أن تفعله إلا جعلته نصب عينيك وأقدمت عليه، ولا تلتفت لكل شيء يثبطه سواء من نفسك أو ممن حولك من الناس أو ممن يستهزئ بك أو يستخف بك أو الخشية من الناس. عليك أن تتوكل على الله، ومن توكل على الله كفاه وحماه وأعانه ووفقه. أمور الخير تحتاج إلى عزيمة وصدق، ومن جرب من نفسه أنه إذا بدت له أنوار الحق وأنوار الهدى شحذ همته وأقبل عليها صادقا، فإنه تلين له أمور الطاعة وتسهل عليه بإذن الله عز وجل. وهذا هو شأن السباقين للخيرات. وأما التقاعس والالتفات إلى المثبطات والمخذلات فإن هذا مما يفوت على العبد خيري الدنيا والآخرة. فالله الله في سلعة الله الغالية، فإن ثمنها غال ويحتاج إلى عزيمة. نسأل الله بعزته وجلاله العزيمة على الرشد والثبات في الأمر، ونعوذ به من كل ما يخذلنا ويحول بيننا وبين رحمته. اللهم اجعلنا من السباقين، اللهم لا تحل بيننا وبين خيرك وبرك بما كان من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وخذ بنواصينا لكل خير يرضيك عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب